سؤال ثاني يا شيخ، ما هي يعني الحقوق التي يعني تأخذها الزوج عند فراقها مع زوجها ويريد أن يطلقها؟ بحيلة كانت في المدينة فأخذها إلى البادية فأراد أن يطلقها بحيلة، فهل يجوز لها أن تأخذ كل ما تحكم به المحكمة هنا في المغرب؟ وعندها يعني هناك شيك يسمى شيك، هل يجوز لها أن تنتقم منه تدفع هذا الشيك يا شيخ للبنك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تفاصيل ما ذكرت فلم أستوعب منك التفاصيل، لكن على أي حال إذا كانت المرأة هي المختلعة فترد للزوج الحقوق، أما إذا كانت طلقت طلاقا مسببا للضرر أخذت حقوقها كمطلقة. الحقوق كمطلقة تشمل مؤخر الصداق وشبكتها من حقها، وتشمل قائمة عفشها، ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولها حضانة أبنائها، ولها المكث في منزل الزوجية مدة العدة، والله أعلم.